نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي بالنسبة للمرأة المصابة بالصرع، هل صبرها على المرض أفضل كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا للمرأة السوداء ألا تتكشف، أم العلاج أفضل؟ فزوجتي تعاني من صرع متكرر لا يستجيب لقبه الذي يعني يتشرف به أنه هو خادم الحرمين الشريفين، ويجتهدون ولله الحمد أن يقوم بهذه الخدمة على وجهها، والدولة ولله الحمد كما لاحظت وكما يلاحظ الإخوة من يفد على إلى الحرمين الشريفين يلاحظ هذه الجهود الكبيرة والجبارة، جعل الله في ميزان حسناتهم، وكل ذلك من أجل التيسير على ضيوف الرحمن وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قاصدي البلاد المقدسة من الزوار والحجاج والعمار والعاكف والبادي والمصلي، وكل هؤلاء هذه الخدمة هي لهم، تقبل الله من أمهم، فشكر الله لك. أيضا ملاحظتك وجيهة، جزاك الله خيرا، من كثرة المصورين والمتصورين، ولا شك أن هذا ينبغي أن يعني يتنبه له إخواننا الحجاج والعمار والزوار وكل من كان يعني أتى إلى الحرمين من المقيمين والمواطنين ومن غيرهم، فلا ينبغي هذه الظاهرة، ولا سيما أيضا أنها أحيانا قد تشوش على مقصد الحاجز أخيرا والمعتمر والزائر في نيته، لأنه أحيانا قد لا تخلو من رياء ولا تخلو من سمعة ولا تخلو من يعني نوع من إظهار يعني أمام من تبلغه هذه الصورة، ويرى الصورة كان يرفع يديه وكان بالدعاء وكان يعني أمور يعني لا يحسن أن يعني تخرج من المسلم. أما إذا كان هناك حاجة مثلا كما لو كان يعني نائب ويريد أن يوثق الحالة، لا مانع، أو أي نوع من التوثيق، إذا كان التصوير للتوثيق ومطلوب منه من جهات من نفسه أو من أحد كلفه أو جهة رسمية أو جهة يعني معنية بهذا وأراد التوثيق، هذا الرجل أحرج. تصوير للتوثيق والتصوير لأغراض صحيحة الرجل أحرج، أما مع ذلك فينبغي الابتعاد عن مثل هذا، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: أنا لا أستطيع شراء شقة من الثمن العاجل، وكذلك الإيجار عندنا غالي، وأريد الزواج. ظهر عندنا في بلادنا موضوع شراء الشقة عن طريق مشروع الإسكان الاجتماعي، القسط فيها مقارنة بالأجار بسيط جدا جدا، فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي جائزة أم محرمة؟ وملخص الإعلان عنها كما يلي: أدفع مقدم جدية الحجز في البريد 22,000، ممكن أن تدفعها وأنت تشتري الكراسة، وممكن أن تدفعها بعد ذلك بعد أن تشتري وتقرأ وتقرر. الشقق نظامها تقسيط على 30 أو 20 أو 10 سنوات حسب سن العميل، وذلك بفائدة 3%. الشقق تكون جاهزة وتستلمها على طول، يقول، خلال 6 أشهر بمجرد التقديم ودفع المقدم والاستعلام والتحويل للبنك. هل هذه المعاملة جائزة أم محرمة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء، واطلب منكم شيخنا الدعاء لي بتيسير الزواج وبالزوجة الصالحة التي تقر بها عيني، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.